أنستنا يا سي محمود. محمود صابر يا فندم صابر. معلش يا أخويا، أصلي ساعات بنسى كده. معلش يا عمي، جل من لا يسهو. أي والله يا ابني جل من لا يسهو. وحضرتك ولا مؤاخذة جاي ليه تاني؟ ما أنا اللي قلت لك يا عمي في التليفون إن أنا جاي أطلب إيد بنتك سعدية. يا سلام، بقى في التليفون. آه، والنبي كويس يا سي جابر. آه. يا عمي صابر صابر. معلش يا أخويا، صابر ولا جابر أهو كله على الله. يلا من لا يسهو يا عمي. ما تأخذنيش يا أخويا، أصل ساعات بنسى كده. ساعات؟ ده أنت بتنسى على طول يا راجل. أي والله، تصور امبارح بالليل قعدت سهران طول الليل أفتكر. يا واد انت ناسي ايه؟ آه. يا واد انت ناسي ايه؟ ايه يا عم؟ تصور يا اخويا ما افتكرتش الا الصبح. وده كان ايه يا ترى؟ كنت ناسي ان انا نام بدري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. الا قول لي يا سي حافظ. لا صابر يا عم صابر. حضرتك ما قلتليش جاي ليه؟ يا عمي انا صابر اللي جاي جو السعدية. انا صابر اللي جاي جو السعدية. انا صابر اللي جاي جو السعدية. اه بقى انت سعدية اللي جاي تتجوز صابر. ايه ده؟ طب وما قلتش من الصبح ليه يا ابني؟ وبتشتغل ايه؟ انا مخرج. ها وبتاخد كام في الخارجة؟ خارجة؟ خارجة ايه يا عمي؟ ده انا مخرج في السيمة. ما انا فاهم، يعني بتصلوا عليها فين؟ ما بنصليش ولا حاجة. يا خراجي، بتخرجوها في طيس كده؟ يا عمي سيمة يعني سيمة، ما تعرفش السيمة؟ اه سيمة. وسيمة صيفي ولا سيمة سكالوب؟ قصدك يا عمي سينما سكوب. طب ما انا عارف، ده انا بس بقولها لك بالنحوي. نحوي؟ اه نحوي يا نحوي النوحة. النوحة؟ اه نحوي يا نحوي النوحة. ها وبتكسب كتير يا ابني من بيع الفوانيس؟ خلاص. ايه الهيصة دي يا عمي؟ انا سامع يعني هيصة كده وفرح يظهر. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ عبد التواب؟ عادل يا عمي عادل، انا اسمي عادل. اهلا وسهلا. ايه الهيصه دي بمناسبه عندنا فرح وحضرته يبقى العريس؟ الف الف الف مبروك يا استاذ، الف مبروك. اسم الكريم ايه؟ حنفي. الف الف مبروك، ده انا فرحت لك قوي قوي يا استاذ ابراهيم. متشكر قوي قوي يا استاذ خليل. ها وعلى كده بقى تبقى مين العروسه ان شاء الله؟ هتكون مين يعني غير سعديه بنتي؟ يا نهار اسود، سعديه؟ ازاي هتجوز سعديه لحضرته؟ ماله حضرته، مش عاجبك حضرته يعني؟ انت عارف انا مين؟ ها هتكون مين يعني؟ انا جوز سعديه يا مغفل. اسود لا هنتجوزها الان. يا اخي جاتك اول وموت بسليه من الصبح. معلش يا اخويا، اصل ساعات بنسى كده. كفاية بقى، سيبنا روح لعيالي. ايه لو انت متجوز؟ قال يا نصاب يا ضلالي، وما قلتش من الصبح ليه؟ معلش اصل ساعات بنسى كده.